جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. المصنف لم يستثني راتبة الفجر، فهل خلاف في المذهب؟ لا في المذهب يستثنون سنة الفجر. ثابكم الله إذا أخر سنة الفجر فلم يقضها بعد الفجر مباشرة بعد الأذكار، هل يتعين عليها أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس؟ لا، له أن يقضيها من بعد الفرض مباشرة، لكن لا يصل النفل بالفرض كما سيأتينا إن شاء الله. الخلاف الذي ذكرتموه في الرواتب ينتظم الوتر؟ نعم. أحسن الله إليكم. حديث عائشة من ثابر، ذكرتم أنه رواه الأربعة إلا النسائي، ما أدري هو سابق أو أبو داود أليس لم يرويه، ثم ذكرتم إلا النسائي وكان حصل سبق. أنا أظن أن الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، ها؟ ولا النسائي ذكرنا، إذن إلا أبا داود. نعم، يكون سبق لسان. نعم. صلى الله عليكم. يقول إذا حفظت أحاديث يوم الجمعة أجعل في نيتي إذا صليت على النبي عليه السلام أن يكون ذلك عملا بسنة الصلاة عليه، فهل تصح نعم هذه النية أو لابد أن أفرد لها وقتا خاصا؟ لا، ما يلزم، المهم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر الصلاة عليه في يوم الجمعة، سواء وأن تقرأ الأحاديث أو غير ذلك، فإذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فقد وعملت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صلى الله عليكم. الشافعية هل للسنة البعدية وقتان عندهم؟ لا، السنة البعدية لها وقت واحد وهو وقت اختيار من بعد الفراغ من الفرض إلى خروج وقت الفرض. أثابكم الله. يقول رجل ولي مال امرأة مجنونة ويريد أن يأخذ من مالها لإصلاح مطبخها الذي في شقتها، فهل يجوز له فعل ذلك مع العلم أنها تستعمله هي وأخواتها إذا أتوا عندها؟ الواجب على القيم على الضعفة أن يتقي الله فيهم وأن لا يقرب أموالهم إلا بالتي هي أحسن، ومن التي هي أحسن أن يقوم بمصالحهم، فإذا كان في المطبخ ما يحتاج إلى إصلاح وهي تملك هذا المطبخ فلا بأس أن يصلحه من مالها، ولكن لا يسرف ولا يتجاوز القدر المطلوب. فإن كان الإصلاح من أجل غيرها فلا يجوز، إذا كان هذا الإصلاح ما تحتاجه هي، أعني أكلها ما يحتاج إلى هذا الإصلاح، لكن لأن أخواتها يطبخن في بيتها يريد يأتي بنوع فاخر من الأواني وكذا من أجل أخواتها، ما يجوز أن يؤخذ من مالها، وإنما يجوز إذا كان الإصلاح عائدا إليها حتى لو شاركها غيرها، حتى لو كان أخواتها يطبخن في نفس البيت، لكن مصلحة هذا الإصلاح تعود إليها، أما إذا كانت المصلحة تعود إلى غيرها فلا يجوز أن يصلح المطبخ من مالها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل وظاهر أنه طالب، يقول في مصلى الكلية إذا فرغت من صلاة الجماعة الأولى يبقى المسبوقون وخلفهم تقام جماعة ثانية، وإذا فرغ المسبوقون في الصلاة الأولى وانصرفوا يأتي الطلاب ويصفون بجانب الإمام، فإذا امتلأ الصف يأمرون الإمام بالتقدم، وإذا امتلأ الصف يأمرونه أيضا بالتقدم،